ትናገራለህ፣ በተግባርም ትናገራለህ፣ በሰደቃም ትናገራለህ። ይህን ነገር ማድረግ አለብህ። የሰጠ ያኔ አመስግነው እንደ ማለት ነው ነገሩ። እሺ እንግዲህ ደርስ እንትኑ ጥያቄዎቻችን በዚህ ሲያልቅ አሁን ወደ ደርሳችን እንገባለን። በጣም ቆንጆ ደርስ ነው ዛሬ የሰላተል ጀማአ የሚናገር ነው። እኛ በመጽሐፋችን ዘወር ብለን ብናይ መጽሐፍ ያላችሁ ማለቴ ነው እሺ መጽሐፍ ያላችሁ ሰዎች የምትከታተሉት ከሆነ ገጽ እንትን ነው የምታዩት አሁን እና ገጽ 72 ነው የደረስን። ይህ የዛሬ ትምህርታችን ወንድም ሴትም አይልም ለሁሉም ነው። በተለይ በአውሮፓ ያላችሁ አልহামዱሊላህ ሴቶቹ ፍሪ ስለሆናችሁ ሰላተል ጀማዓ መስገድ አለባችሁ። መስጊድ እየሄዳችሁ ሰላተል ጀማዓ መስገድ ተለማመዱ። ምክንያቱም ነቢያችን ሰለላም እንደዚህ ነው ያሉ ለኡመት መሐመድ ምን አሉ? እናንተ ሰዎች አሉ እናንተ ሰዎች لا تمنعوا إماء الله من المساجد قالوا ان سيتوቻቹ ወደ መስጊድ ሄዶ እንዲሰግዱ አትከለክሏቸው አሉ። ደሞ ሰላተ الجماعه فضلنا بالጫው እንትኑ ወንድም ሴትም አይልም። نعم سيت በቤቷ ብትሰግድ ነው የበለጠ ላኪን መስጊድ ሄዳ ለመስገድም ምንም ነገር የሚከለክላት ነገር የለም። እሺ እንጀምር እስቲ نجمرنا من إلال صلاة الجماعة إلال من السنن المؤكدة بتقام تبكي هنا سنان أو صلاة الجماعة له ومن أعظم الشعائر تلقوا يسلمنان ملكتنا يسلمنان تنا يعني يسلمنان مياساوك تلق ملكتنا له. طيب وأفضل القرب الدينية كذا بلتي هنو ودا الله متقرباتشو طلو طلو سرا عنده صلاة الجماعة نويلو حتى أنه صلى الله عليه وسلم صرح بأنها تزيد على صلاة الفرض بسبع وعشرين درجة. إيه مجمرة تقمونو عند سو ببيتو هنا يسجدو عند صلاة نبي التحسب اللت تمام لكن بمسجد يسجدو حيا سبات صلاة ندى سجدنو إيه نقر بچلا أنيو باكاتشو والله چلا بلن أنيو አንድ ሰላት በቤቱ አንድ ሰላት ከሰገደ በአስር አብዛውና አስር ሰላት እንደሰገደ ነው። በመስጊድ ከሰገደ ግን ስንት 270 ሰላት እንደሰገደ ነው የሚታሰብለት። طيب سبحان الله 100 ሰላት ይሻላል ወይስ 200 ምን 200 200 አይደለም እንዲያው 27 በ10 200 نعم 270 صلاه عند سجده نو متاسبت. طيب كذا بهلا وهذا الحديث هو في الصحيحين في البخاري ومسلم واخبر بانه قد هم ان يحرق على المتخلفين عن الصلاه عن صلاه الجماعه في المسجد دورهم. يعني نبينا صلى الله عليه وسلم عند كم منالو والله هممت او وددت قالوا هني بقى مكره نبرالو من لما رجع يا رسول الله كان الزي كمسجد أمس الدست صحابة يجي لهدنا عند سو إمام هنا هسجدات شو بيه لهدنا ويمدون موتا مالشي له هسجدات شونا قن أمس الدست صحابة يجي هجي إن الزي جماعة ما يسجدوا واندوش ببيتات شو كسيتوش كوش بلو صلاة الجماعة ما يسالفو بيتون إن السو إن السو استيالوت كان نبيتو قا لقاتلو بقا بزو إنش أتسبس بيهجي ጀማዓ የማይሰግድ ሰው ያለበት ቤቱና እሱን ለቃጥለው በቃ ይሄን ነገር ተነስቼ ነበርአሉ። ጽይ ምንድነው የከለከላቸው የራሱላህ? የውላችሁ እንግዲህ እንዴት ትልቅ ወንጀል መሆኑን ሊገልጹ ነው የፈለጉት ነቢያችን። ለምሳሌ እንበልስቲ ያኒ የዚድ ለምሳሌ የዚድ መስጊዱ ቅርብ ነው ለሱ ግን ቁጭ ብሎ ከልጆቹ የተጫወተ ሰላተል ጀማዓ አለፈበት። ነቢያችን ምን አሉ? እንጨት ሰብስቤ ሄጄ እዛ ቤቱ እሱ ያለበት ቤት ከሱ ጋር እንድቃጥል እንዳቃጥለው ነው የፈለኩት አሉ። طيب علماءዎች ምን አሉ? ምንድነው የከለከላቸው ብለው ሲጠይቁ ህፃንና ሴት እዛ ውስጥ ያሉ እንዳይቃጥሉ ነው የፈሩት እንጂ ብቻውን ያለው ሰው እንዲያቃጥሉት ይፈልጉ ነበር ነቢያችን። ملكتو من دنو ملكتو بتعام كباد مهنو عند وند بيتو مسجد يفك أدلتم بجمع مسجد اللبت. نعم طيب يقول ولازمها صلى الله عليه وسلم من الوقت الذي شرعها الله فيه إلى أن قبضه الله سبحانه وتعالى نبياتشن صلاة الجماعة تبلو هجو هنو كسماي سيورد هجنا دنبو نبياتشن اسكمي موتو درس عند صلاة الجماعة سالفو يا كميلا لو. طيب لم يتركها في سلم ولا بنت آقزي بسلام قزي أو في حرب حتى تورنت يكتكهيدي راس يتقرطي أنجت يتقرطي سو يموتي صلاة الجماعة سقد بلو نبي الله سبحانه وتعالى أوجب الله تشو تاك الله تشيني واندموش ناهو توش أساس زنم عند سوزو بلو ببيتو سي سقد. أنا يا أخي بسورة المائدة عند تلك آيالك من دونو ميلو نبي الله سبحانه وتعالى هزا تورنت يكتكهي دو لمسالي أرات شي وتادروش كالو تورنتو يتكهي دي يالي هلت شي كنبياتشي صلى الله عليه وسلم هونو جماعة يسجدالو النزا هلت شي دومو تلاتين يتبقالو كذبو هلا هلت ركع يسجدونا النزا اندقنا النزا هيدو دومو هلت ركع يسجدالو نبياتشين أرات ركع يسجدو النزا هلت هلت ركع بيتشا يسجدالو كذبو تورنتو استيقبالو. يا أخي شنكلات يبتعبت عليه نقر والله بتورنتم صلاة الجماعة سجد يلال آو ناو لمن لأن الدنيا فتنة الدنيا اختبارنا لفتنا نو متهوزي سلازي ينا درقسي لها الله سبحانه وتعالى الشي مالت بيتشانو تورنتو كونو كموتكو اتبل يموتو قداي لالله تووننا صلاة الجماعة سجدالي تسجدالي خلاص. لكن يهني كرنا بتآمي ميقرموهن دمو عند نقر واندموش اكرتار قول لي عند نقر للنقر فقدوا لني الله شوي فقاد نيوش كونات شو عند نقر للنقر عشي من دونو مسألة شو بأوروبا بكندا بأمريكا بأستراليا بالنزينة اقورو شي الله شو ونتينو كسلاة الجماعة مراك اتشو تلك يا الله كتعات عد اللموي تلك فائداء اللمي متأفاب اتشو يا اللو ሁነቱ ነስቲ ሐቅን ነገርሁን አንድ ሰው በስዊድን አገር ሆኖ መስጊድ የሌለበት ወይም ደግሞ መስጊዱ 23 ባስ አርገህ የምትሄድበት እንኳን 23 ባስ አርገህ ልትሄድ والله በእግሪ የሚከሄደው አይቻልም እዛ በአውሮፓ አገር አትበለኝ አሁን መፈላሰፍ ምናምን አያስፈልግም አሁን ኧረ መስጊድ እኮ አለ ምናምን አትበለኝ ያ اخي አውሮፓ እኔ 10 15 ጊዜ ሄጄ ያየሁት والله سبحان الله العظيم رمس قد سلاتشو الشي باس نوس دالن هولت تنيا باس نوس دالن وهولت تباس أنو مس قد ناقن يالن إن أذانا لمسماتاتشو صلاة الجماعة أمست صلاة الجماعة بيك أرسيال فباتشو يهنا قر كتاتا دلموي يهنا قر قدلتا دلموي يهنا قر مياسا الزنا دلموي والله إنيم ملون انقراتشو تعزيا مستو لجوويمو وندمو ويما باتيو متبت تعزيام السطو انيك اللان نوملو انانتناتشو تعزيام تكبلو تعزيام يقبلو لانانتنا والله والله اني يلبنو منقراتشو اني انانتن نلاسك ايم بيه اهون بزونتن مواشتها الفلقم امست وقت صلاة الجماعة يميال فباتشو زال لاتشو سوش اندك سارا تايوثم انانتي ادابتونوال ادابتوناتشوال من دنو تبلد الاحساس يا يدين سميتنا ينتن سميت أفتوال تدمس سوال صلاة الجماعة لمسجد أتشوم نمك أي كوش أتشوم والله لكن تلك كسرانو أهون أي تاوك أتشوم أخيرا ستهدو الزاب بسلام أقروش يالو بيانس بيا استي ولا أدي سبا يالو أدي سبا متو حيا ولا متو سنت مسجد درسوال أهون سلزي بانتنو يالو بس بمصحفات شو يوم القيامة بزو صلاة الجماعة سياغنيو انانت دومو صلاة الجماعة للو مصحف ستكبرو ازاق زينو ميكوشاش والله سلزي من دنو ملو صلاة الجماعة يللبت اقر اقر هاد اللم صلاة الجماعة ما يسجد بات كتما يانت كتما هاد اللم. نعم نعم والله ازي لاي سيتوشو نتعوطو الحمد لله سيتوشو صلاة الجماعة يعني بمسجد مسجد واجب سلالة درقات لا تشو واجب سلالة هنا لأن السونة أوطو الحمد لله. لكن وندتشو بتقام يسازن عليه نقر أن من دنو صلاة الجماعة نبي عليه الصلاة والسلام يقول له سعيد ابن المسيب يمبالو متستوسك هنا عندك أن يتسون تاريك نقرياتشو نبر رباب يمتبالو لجو عند أمير مطول لجي بلو سيت أمبي بلو لما أنه يدارات لعند تماري عدل ميدارات يسو يو من يلالتك الله شو سلا راسو سينا قر ما رأيت قفا رجل 40 سنة إلى 400 بصلاة يليلا سو جربة أي شالك ميلال قفا مالت يراسي يجربة وراس مالت نو أن يعند سو جربة 400 كونو بصلاة يسو جربة أي شالك ميلال من مالت نو أولا إمام نو هنو ميسجدو 40 سنة تكبيرة تر إحرام كونو أطفتو أياكم جماعة أطفتو أياكم 40 سنة 40 سنة استي بسوست متو سلسا مست استي أبازوت بيك أنو دمو أمست سلاة استي أبازوت يهين ست أبازوت دمو استي بحايا سبات أبازوت اندقنا يميوت أوت إد دمو بأسر دمو أبازوت سنتالو مارتنو سويو سلزي صلاة الجماعة بتقام بتقام أسفل لقينو إلى اللو يقول يقول ولازمها صلى الله عليه وسلم من الوقت الذي شرعها الله فيه إلى أن قبضه الله تعالى لم يتركها في سلم أو حرب ولا ولم يرخص في تركها لرجل الأعمى صحاب والله عند أورنا أور هلت أين يللو دموا مقرماتشو هلت أين يتأفى بشاد اللم يميدنك أو نبي عليه الصلاة والسلام عند أور متألاتشونا يا رسول الله علاتشو يميدن بتقامي مقرمان نقر أور سلوهنا دلم أرلم يميقرمو نقر من علي إنين مرتو ودمسكيد يميوسدن يمي يلم علي أور بتشاكو أدلم أور مري أسفل لقوال أدلم مري ميلن يمي علي فالنبي صلى الله عليه وسلم دنقت قلتنا بتقام عزن قلتنا انقري يمي مراحك ليلة أور كونك ببيت مسجد فك أدلالوت يهني زهده أهون جبريل متى أنا وحي زو متى ما ناله يا محمد اندي تفك ذلت الله علي. الله تقول لن تقول لن يالو نبياتش أباكاتش ين أور تقول لن يالو تتقرتون لقنا متى فقال أتسمع النداء أذان تسمع لها أو إذن ليس لك عذر سبحانه ليس لك رخصة نقري أذان يمتسمع كونه ببيتين تسجد الفك للهم أهون ملئك تمتون يالك الله سلزي أي فك أدو مالوت أور مريا للو ببيتو لمسجنا يفك أدلته أنت يا عبد الله يا عبد الرحمن يا مصطفى اللم يالي انكلف يتنيا صلاة الجماعة متسلفو ويمدومو بيته روك سلوهوني أمست وقتو ببيته متسجدو عاسا الزنموي نقر طيب كذا نكتلنا يقول وقال عبد الله ابن مسعود تلكو صحابي لقد رأيتنا ومن وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق سبحان الله سيدنا عبد الله بن مسعود بن لالو بصحابة قزيكو صلاة الجماعة ما يسجدكو بتقام تلك منافق قال هنا صحابي صلاة الجماعة ما يسجد سوء النبرم إن منافق ما هون بمننا وقو نبرلو صلاة الجماعة ما يمتعك هنا ويم عند قزي متعال عند قزي يقرارك هنا يسوي منافق نو إن لو نبرلو انقدي أهون سنت منافق وشارلو بزي عالم هزا قزي إن شاء الله سوست متو عرات متو منافق بيقنيونو بمدينة أهون سنت سنتال سنت منافق وشارلو نزيكو هنا طيب كذا كتلو يقول لذلك قال بعض الفقهاء أخذا من هذه الأحاديث الأدلة إن صلاة الجماعة فرض عين على الرجال يقول لا شو نقري عند علماء شو منالو نقري نبي عليه الصلاة والسلام لأورك الفكدو نبي عليه الصلاة والسلام إسات ما قتل كفر لقو نبي عليه الصلاة والسلام اندزي قالو نقري صلاة الجماعة فرض عين نو قالو فرض عين ما لفهم دنو إيان دان دسو لسو فرض نو ببيتو كسجده أيهونم صلاتو يالو علماء شالو مكنياتهم نبياتشن إسات إسكما قاتل درسي درسو بات تلك واجب كان هنا بستقرن ديت بلو علماش نزي يالو قالو وقال بعضهم لكن أبزن يتشو علماش قمنا له إنها فرض كفاية قالو يعني بمسجدو የተወሰኑ ሰዎች ጀማዓ ከሰገዱ ሌሎቹ ካልሰገዱ ያኒ ሱና ሙአከዳ ነው እንጂ فرض አይደለም ያሉ ደሞ ዑለማዎች አሉ። وهو راي معقول يدمو تنو يعني تقبايነት ያለው فرض عين ካልንኮ ማንም ሰው በመስጊድ ካልሰገደ ሰላቱ ፍርስ ነው ማለት ነው። ይህ አይደለም لكن كباد واجب نو እንላለን ويكاد يكون هو الصحيح وقال جمهور الفقهاء هي سنه مؤكده يعني واجب ما سنه مؤكده ودا واجب يدلا نجر نو ስለዚህ يقول وبين الأدلة الأخرى التي جوزت صلاة الإنسان منفردا وهي كثيرة إذن صلاة الجماعة لون دليج بتعام بتعام أسفلاقينو چلا أنبلو نملو. طيب يجوز للنساء أن يخرجن لصلاة الجماعة في المسجد. سبحان الله سيتوش يعني كبتا تشوت تود مسجد هدو جماعة اندساقدو بشر عيفك أدال عليه. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن منعهن من الخروج لذلك ان الله دمو نبي عليه الصلاه والسلام ان انت بالوچ بلو اتكلكلواچو مستوچاچو ود جماعه لم يهد كفلغو اتكلكلواچو بلو تعزاز اسالفوا النبي عليه الصلاه والسلام. طيب بشرط لكن ستوطا سيتالو بشرط ان يخرجنا محتشمات غير متطيبات ولا متزينات بشكل يثير الفتنه انا فيتنا يللبت شتو بلچلچ امل انتنو لبس ارغا ويم طباب سوري تارغنا جنس سبحان الله سوري تلبسنا براي دومو ستريتش طباب يال ستريتش تارغالج طوتوا ود فيت اند وطا نو كذا بحالا دومو طباب انتن تارغالج لبس منا من دزي يهن كهونما كذا دومو شتو تارغالج يهن كهونه يحرم عليها انكون لمسجد للالام حرام يهن باتال. ስለዚህ ሰውነቷ ቅርጽ ሰውነቷ ሳይታወቅ ፈድፋድ ሆኖ ሰፋ ልብስ አድርጋ ሰውነቷ በሙሉ ተሸፈና እና ሸቶ ሳታደርግ ግን ወደ መስጊድ ብትሄድ ልክ እንደ ወንድየው አንድ ሰላት 27 ሰላት እንደሚቆጠርለው እንደሚቆጠርለት ለሷም እንደዚህ ነው የሚቆጠረው ይላሉ። فإن فعلنا ذلك وجب منعهن نعم ሸቶ አርጋ እንትን ብልጭልጭ የሚል ልብስ አርጋ ወንዶቹን የሚስብ ልብስ ካደረገች ግን ባልየው መከልከል አለበት ይከለክላታል። نعم لا تذهب الى المسجد. طيب كذا قتلوا الصلاه في المسجد الابعد افضل من الصلاه في المسجد الاقرب ايولاشو عند سو ያለው መስጊድ ለምሳሌ 200 ሜትር ይርቃል ከቤቱ ሌላ ግን መስጊዱ 400 ሜትር ይርቃል ብዙ አጅር ያለው ይላሉ ነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ያ 400 ሜትር የሚርቅ ቤት እሱ ብዙ አጅር አለው። ለምን እንደው ብለው ሲጠየቁ እርምጃው የበዛ ነው 200 ሜትር ለምሳሌ 100 እርምጃ ካስፈልገው 400 ሜትር ደግሞ 200 እርምጃ ያስፈልገዋል። ስለዚህ አጅሩ ምንዳው የበዛው የራቀ መስጊድ ነው አሉ። ولكن እዚህ ላይ እንደዚህ ብለን ዝም አንልም። يقول العلماء لا يقصد ابعاد البيت من المسجد مسجده كبيته مراق አለበት ተብሎ የተወሰነ ህግ የለም። ልብ በሉ ሳገባችሁ እንዳይሄድና ነገ የምጠይቀው ጥያቄ ነው። ለምሳሌ አንድ ሰው ይመጣና ቤት ለመከራየት ይፈልጋል። አሁን አንድ ቤት መስጊድ አጠገብ ያገኛል። ላላላላ ነቢያችን እኮ የራቀ መስጊድ ነው ብዙ አጅር ያለው ብለዋል ብለህ ከመስጊዱ ራቅ ብሎ መከራየት ይበቃል? ላ እንደዚህ ማለታቸው አይደለም ነቢያችን ሰለላም። ይህማ ራስህ ችግር የፈጠርክ ነው። ይህማ ራስህ የመድከም እንድትደክም ብለህ የፈርከው እንትን እንደዚህ መሆን የለበትም። يقول لا يقصد ابعاد البيت من المسجد لان المشقه في العباده لا يقصد منها انت تشجره تغزاني على العالم الله سبحانه وتعالى. لمثال انت ود مسجد قرب يهونو بيت كاغنيه اذا تكراي انجي لمن ترق الله كذا طيب مندنو نبياتشن يراك امسكير بزو اجرا لو يالو او يهنا قرنقدي منالو لكن ان صادفة اند ادل هونو اند ادل هونو لمسالي بيته الزينو عدلم مسجد متنا راك بلو سرو خلاص يراك او انت اجرا له انجي انت هنا بله كمسجد راك بله اتسرا ويم اتكراي مكناتهم متشقرو مطلوب عدلم متشقرو الله يودهم لكن كهونا قن كهونا اند ادل هونو بيته كمسجد كراك اقن الله من دهن ايتهم بتعم بزو اجري ستهل انجي راسه هنا بله كمسجد راك يميل بيت اتكراي قبتوا اتشوال واندموش ين نقر بتعم مقبات اللبال اندي انو مكناتهم بزو سوش ساساتهلو من يلالو اندي يا انتون كونو يعني يراك مسجد سيهون كونو بزو اجري اللو لا اندزي مارتا اتشوال اللبن نبي عليه السلام. طيب يقول سبحانه وتعالى في سورة ياسين إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وأثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. إنا من دنو إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا أنت لآخرة سلفك هل نقر الله سبحانه وتعالى عاد أفهم إنا يصف اللهل وأثارهم أثارهم دمو إزيها الدنيا يتوكونا أنت ستموت يمي سارة نقر اللي يمي سارة نقر اللي مسجد تتهل يه كان تجربة تتهو يهدكو مسجدوس كان لدرس لان تأجري متألهل كاسيتوش تتهل سيديوش تتهل الزي كاسيتونا سيديوش بمولوس كميت أفو درس لان تأجري تسافر لهل يه ما لتاتشونو عدلم. طيب هلو نقر دمو بأ الله تتصفو علي لالو أثارهم أثارهم مالت يأقره ستامب مالت نو أثار ለምሳሌ እኔ የኔ መስጊድ 100 ሜትር ራቅ የሚል ከሆነ ስንት እርምጃ ያስፈልገኛል? ለምሳሌ 100 እርምጃ ካስፈልገኝ የግሬ ስታምፕ በመሬቱ ላይ ይመሰክራል ነገ ስንት እርምጃ እንደሄድኩ መሬቱ ራሱ ስታምፕ ያደረገ ይመሰክራል። طيب ወንድሜ ፍላጎታችን ጀነት ነው ግን 500 ሜትር ርቆ ነው ቤቱ የመጣው ደግሞ የግሩ ስታምፕ ስንት ይሆናል? 500 ስታምፕ ይሆናል። ስለዚህ ምንዳችን የተለያየ ነው ማለት ነው። ግን ይሄ ነገር ሆኖ ብሎ ማድረግ የለብህም እንደ እድል ሆኖ እንደዚህ ካለ ነው ይላል። ተግባባን ያኸዋ? طيب يقول اذا من دون يقول ولان كل خطوه الى المسجد تمحي بها سيئه مكنياتو مالو عند ارمجا ወደ መስጊድ የምትሄድበት عند هاتيات ويم عند ونجل تدمسس على شالو وتكتب بها حسنة عند أجر دموت تصعف على شالي ويرفع بها الماشي إلى على الماشي درجة دمو سوست انتنال سوست تقمنو يعلو عند ارمجا ستارق يتشن ارمجا سوست سرالات مجمري عند هاتيات عند ونجل تدمسس على شالي ሁለተኛ ደግሞ አንድ ሐሰና ተጽፋለች ሶስተኛ ደግሞ ያኒ ዝቅ ያለ ቦታ ከነበርክ አንድ ደረጃ ወደ ላይ طيب ሁለተኛ እርምጃ አንድ ደረጃ ወደ ላይ ሶስተኛ እርምጃ አንድ ደረጃ ወደ ላይ ያንተን ክብርና ያንተን ሚዛን ወደ ላይ ወደ ላይ ይሄድ ይሄዳል ማለት ነው። ስለዚህ 500 እርምጃ ሄደና 300 እርምጃ ሄደ አንድ አይደለም። ይህ ቤትህ ከመስጊድ አቋም እንትን ከሆነ ነው ራስህ ግን ላርቀው አለብኝ ብለህ አታርቀው ይሄ ነው መልእክቱ ኢንሻአላህ። وكذلك تستحب الصلاه في المسجد الاكثر عددا عند العلماء شمنالو ሶስት መስጊድ አለ አጠገብ አይደለም ብዙ ሰዎች የሚሰግዱበት መስጊድ የበለጠ ነው። ለምሳሌ በአንድ መስጊድ 200 ሰዎች ይሰግዳሉ በሌላ መስጊድ ደግሞ 40 ሰዎች ይሰግዳሉ ወይም 100 ሰዎች ይሰግዳሉ የቱ ይበልጣል? እዛ ብዙ ሰዎች የሚሰግዱበት ይበልጣል ይላሉ። لما ورد في فضل الكثره في الجماعه وقال بعضهم نعم ليلوچو گمنالو الاقدم مسجدا هو الافضل له سبحان الله ايش يعني الاقدم يعني لمثال عند مسجد الله كتجنب 100 عامت هونوال عند مسجد الله كتجنب 30 عامت هونوتال አይደለም እሺ የቱ ነው اقدم يا يموتو متو عامت يادرغو نو بتام قديم يهونو عدلم دي السوي بلت علالو والشيخ محمد صالح بن عثيمين تلك ويا سعود عربي عالم يعني أروقي مسجد درو يتقنبى مسجد السنو بزو أجري اللبتالو لمن تقالتش لمن لأن هذا المسجد القديم عبد فيه أكثر سنوات لما تو أمت السجدبت مسجدنا لهاي أمت السجدبت مسجد يتو يبلتال يا يما تو أمت سو يبلتال نجي يما تو أمت مسجد السو يبلتال لو سلزي إذا كسجدك يبلت أجر اللو إلى العلماء. طيب وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم الذهاب إلى الصلاة أن يمشي بسكينة ووقار ودى مسجد سنهيد دمو دموش ناهوتوش أهون دمنا يو يؤبدوش أكايدا نهيد يقبتشوال ودى مسجد سكهيد كأس بلهنو مكهيدو شكولة شكولة شكولة التهيد مالتنو ووقار وقار مالت لك وبت انتنهيد ذكن دا مجنون دزين بله التهيد شيطاني لك فوت مزلال الأدلة رقا أبله كورتهنو متهيدو ودى مسجد ستهيد ولذلك يكره الإسراع في الذهاب إليه بتأم مكروهنو يروت كمهيد كالتف يا الكود مسجد مهيد يتتألان وبديناتشن. طيب لأن الإنسان يعتبر في حكم الصلاة من حين خروجه إلى الصلاة قاصدا إياها سبحان الله يا الله شرنا تملكتو انقري يا الله إذن تملكتو أنت كبيت بسم الله بلا أندر مجه ستوتا مسجد اسكم التقبع بسالة ان دال لهنو ميكوطر الله لدقمو ويسقلت انو اني لمسالة كبيتي ودو ارقي لمسجد بيه سوطا عن دنياو ارمجا كبيت سوطا بكا تتأمروال ياك تتصفوال تكأيدوال اهون ودى مسجد هجي سجد جي ودى بيت اسكم مقبع بمسجد ان دال لهنو ميكوطر لين بسالة ان دال لهنو ميكوطر لين سلزي ما تشكلوا أيبك أم أسفل لقم تقبابا الشيء لأن الإنسان يعتبر في حكم المصلي من حين خروجه إلى الصلاة قاصدا إياها صلاة بتشاكس وطأو مالتنو نقري لقبا يا بلو كوطا اندزي هذا اللب لا لمسجد بلو بسم الله بلو كبيتك سيوطا للا على ما يلو مسجد بتشانو الزهلاي سقدوس كم يملس بصلاة وستندال لنمي كوتر التي لالو فلا يسرع ولو خاف فوات الركعة عند ركعه للتركعة بيالفوم كجماعة يلف قن يروت اي شكولة مهيد اللبتم. طيب واندمو شستي اهون تايكاتشو ابزان يوش سو اهون ركع عند الفبين بلو دو دو دو دو دو بلو بكا مجلسون يمي ربشنا مسجدين يمي ربش اي بزام استي او نو بلون بزو سو اي روتم او بزو سو يروتال يقن كجهل النتنو يهنقر مهون يلبتم. طيب عندك عبي الف يلف يا نبيات السنة ما كتل شال هالمسلين. طيب كذا كتلو وتخفيف الإمام بالمصلين مشروع ومطلوب. نعم إمام مسجد لاي إمام هون سياس سجد باكا تشوالو نبيات صلى الله عليه وسلم التاسر الزمو صلاة أيرزم ما هكالن يو سورة أمست آية سدست آية أسر آية كرته انتن بل مكنياتهم كان تيغا تكتلو يمسقدو مأموموش منهم الضعيف ومنهم ذو الحاجة يمشكل سوال لي دكام ما سوال لي بشتام سوال لي يارجي سوال لي انا بزو سو سلال لي انت يتمتتك بك عندك عبا مسل عبا بربسات يمتسقدك واني بزو سو تسجر الله هلالو ولكن في حدود العمل بأقل السنة لا ينقص عن ذلك. قلنا دمو أسات روال سلاته تبلوال بله دمو بلك ندرو أسقا قد تسجد الله أكبر الحمد لله رب العالمين الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر سمع الله لمن حمده إن دزين بله دمو أتسجد مكنياتهم يسلاته قندوش يسبر له إلال. طيب فلا ينقص عن ثلاثة تسبيحات مثلا في الركوع والسجود لمثالي نبياتنا أسات رو بلو نيال بلو وده الركوع ولا الله أكبر سبحان رب العظيم سمع الله لمن حمده الله أكبر سبحان ربي العلى الله أكبر الله أكبر ربي اغفر الله أكبر سبحان ربي العلى التبل بيانس الله أكبر سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم صوص قزي سمع الله لمن حمده رقات لالهزة እና የሚጠላው ምንድነው? ቁርአን ቁርአን ለምሳሌ አንተ መቅሪብ ሲሆን ሱረት አልበቀራ ትቀራለህ። ያህ ሰዎች ካንተ ጀርባ ያሉ ብዙ ሰዎች አሉ፣ በርጅና በድካም በበሽታ ስራ ያለው አውቶቡስ የሚጠብቀው አኒ ብዙ ስላለ እንደዚህ አትበሉ ይላሉ። ላኪን ከሱና መውጣት የለብህም። አንድ ተስቢህ ግማሽ ተስቢህ አርገ ደሞ መሸነጭ የለብህም ይላሉ። ولا ينقص عن اقل السنه في الرفع والاعتدال والقراءه دمو وبركوع قيته سمع الله لمن حمده بالله طلعت ملس ይህ ማለታቸው አይደለም ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም። ይሄ ሙሉ ሆኖ ረጋ ብለ ግን በቂራአ ብዙ ጊዜ አትወሰድ። وليحذر الامام السرعه لك يعني እንትኑ ቀስ ብለ መስገዱ ወይም ብዙ ጊዜ መወሰድ የተከለከለ ነው እንደ ተባለ ቸኩለ መስገድ ደሞ በጣም የተከለከለ ነው እንላለን። طيب ከዛ በኋላ ولذلك وللامام ان يطيل الصلاه اذا رغب المصلون لكن عند تنش مسجد هونو امامنا 10 ሰዎች ካሉ ይጠይቃቸዋል ወይም ደሞ የሚወዱ ከሆኑ ሰላቱ ለማርዘም ሁሉም የሚወዱ ከሆኑ ያርዝመው። لكن بليلا مسجد ترى هنا مسجد انقدام يغبابت تسافر يغبابت ብዙ ሰዎች የሚገቡበት ግን ማስረዘም የለበትም ይላል። في ذلك ولم يتاذى بالاطاله نا انزا مأموموش باك اندفلك ولا سوره البقره اقرا انيا بزون تنلم ايقوچنمنا ارزم بيلوت كن مرزمو طرو نو يلالو. ولذلك انتم تعرفون يا اخوه معاذ بن جبل وهو الصحابي الجليل تاكو تالاچو معاذ سيدنا معاذ بن جبل عندند نبياتشن يسطوت ليلا سو يالسطوت عند تلك ما ارغ عليه منالوت سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم منالوت معاذلوت اعلم انسان في امه محمد بالحلال والحرام. سبحان الله حلال ان حرام بشريعتشن بتام بتام اواقي يتبالو كامه محمد بمولو كونو كسعودي عربيا بتش ادلم كامه محمد بمولو بحلالنا بحرام يتوقعنا لك يهونو معاذ بن جبل نوالو نبياتشن. طيب ليلاس يقول النبي صلى الله عليه وسلم معاذ بن جبل يدخل الجنة قبل أمة محمد بل قبل العلماء برمية حجر أو في رواية أخرى بنصف يوم إلى له. سبحان الله معاذ بن جبل يا أمة محمد علماء وشن قدمو لك دنقاي ورورها لمسالة دنقاي ستورا وربات بس سنتركتنا ومتهيرو عند الزيه يزيهن أين تركت ዑለማዎችን ቀድሞ መጀመሪያ ከዑለማዎቹ አስቀድሞ ጀነት የሚገባው ሙዓዝ ኢብኑ ጀበል ነው አሉ። አሁን ሙዓዝ ኢብኑ ጀበል መጀመሪያ ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሰፊር ወይም አምባሳደር አርገው ወደ የመን የላኩት ሙዓዝ ኢብኑ ጀበል ነበር። አሁን ሙዓዝ ኢብኑ ጀበል والله ታሪኩ በጣም ይጣፍጣል። እንደዚህ ሙዓዝ ኢብኑ ጀበል በዛ በእንትኑ ሻም በሱሪያ ሀገር በነበረበት ጊዜ አሉ طاعون متى طاعون تقالاشو كوليرا بقى ب 3 كن 25000 صحابي ان تابعي يجدلنو كوليرا كوليرا يعني بقى متو بتقمات بقرطات منامن دزي دزي ب 3 كن يجدلحال انا بطاعون يموتو انغدي نبياتش صلى الله عليه وسلم شهيد نو بلوال شهيد نو اسو اهون يولاشو انغدي معاذ بن جبل معاذ بن جبل بطاعون يموتو سو شهيد مهونن ياقال انا من عليه سبحان الله العظيم اني قاللاتم انت ما تلاتم سو ما يلات ما نمسو يميلات نغير يلم يسويو ايه اهون يملاچو معاذ بن جبل اجو ود سما اوطانا من قال اللهم يا ربي اجعل لآل معاذ نصيبا من الطاعون كزي طاعون يمطاهن كوليرا لمعاذ اهل بيتكو تنش استسطاچو تنش دمو بركته اتليين بطاعون غدلهن معناتكو نو እስቲ ከኔ ከሚስቴ ከልጆቼ ጣዑኑ ዝም ብሎ መጥቶ እንዳይሄድ ከኛ ይውሰድ አለ። ከዛ በኋላ ሁለት ሚስቱ ነበረውና ሁለቱ ሞተዋል። በሁለት ቀን እኮ ነው በሁለት ቀን ሁለት ሚስቱ ይሞታሉ በጣዑን። طيب በሁለተኛው ቀን ልጁ ይሞታል የሙዓዝ ልጅ ይሞታል። በሶስተኛው ቀን እሱ ራሱ ዱዓ አደረገ። ምን አደረገ? ይቺ በእጁ ያለች ጣት ትልቋ ጣት ያ ትልቋ ጣት ትንሽ አከከውና እንደዚህ አከካከካ አደረገው ከዛ ኋላ ምን አለ መጣ አልহামዱሊላህ መጣ አለ ምንድነው የሚመጣው ያ ኸዋ እስቲ ጻፈልኝ ምንድነው የሚመጣው መጣ አልহামዱሊላህ መጣልኝ አለ ሞት ሞት نعم ሞት መጣ አለ ደስ አለው እንደዚህ በቃ በጣቱ በጥርሱ እንትን ያደረገ በመላሱ ያደረገ በእጁ ያከከ والله መጣልኝ አልহামዱሊላህ መጣልኝ ይላል አሳከከው አሳከከው ከዛ ታመመ قال يا ربي احمدك ربي يا الله يتيقوا نغرا መጣልኝ በሶስተኛ ቀን ደሞ ስሞተ ሸሂድ ሆኖ ሞተ ማለት ነው እስከዚህ ድረስ ለሞት ልክ አንድ ሰው በመድረባዳ ሆኖ በመወቀ ጊዜ ውሃ እንደሚጠማው ልክ እንደዚህ ይጠማቸው ነበር አሁን ሙዓዝ ኢብኑ ጀበል ሁሉ ጊዜ ሰላተ ዒሻ ከነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ይሰግዳል ከሰገደ በኋላ ቤቱ 1 ኪሎ ሜትር ራቅ ብሎ ነበር ከመድካንቱ ከመስጂድ ነብይ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አሁን እዛ ያሉ አንዳንድ ተላልቅ ሰዎች ያረጁ የሸመገሉ ወይም ደሞ ስራ ያላቸው እንደዚህ መስጊድ አላቸው እዛ በመስጊዳቸው ነው የሚሰግዱ አሁን ሙዓዝ ኢብኑ ጀበል ትልቁ ዓለም ስለሆነ እሱን ይጠብቃሉ ሰግዶ ከነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ዒሻ ሰግዶ ሲመለስ መስጊዱ ደሞ ኢማም ሆነ ያሰግዳቸዋል هل يجوز اخونا يبقال هنا غير او يبقال عائشه ሁለተኛ ሲሰግድ ለሱ ሱና ይሆናል ለነዛ ፈርድ ያልሰገዱ ደሞ ፈርድ ይሆናል ማለት ነው አሁን መጥቶ ሲያሰግድ ሙዓዝ ኢብኑ ጀበል هو حافظ القران وهو عالم مفسر فقيه ያስረዝም ነበር عائشه ሲያሰግዳቸው ረዘም ያለ አያት ይቀራና በጣም ይበሽቆ ነበር አንዳንድ ሰዎች እዛ ከዛ በኋላ ሄደው ከሰሱት ወደ ነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሄዶ ከሰሱት ያ ረሱላህ ለሙዓዝ ያሰግደናል ብለን ስንጠብቀው በቃ እዛ ቁመን እንደባላ እንደዚህ በቃ ብዙ ያስረዝማል አሉት فغضب النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا معاذ افتان انت انت فتانه قالوت مندنا انت تفتن بيني وبين امتي افتان انت اين بك بسبح اسم ربك اين بك بالشمس وضحاها اين بك بهل اتى على يتلى انت ان سبح اسم ربك ان هل اتى على الانسان ان هل اتاك حديث الغاشيه والفجر انذي هي له لمن دنو سوره البقره سوره منام اللي متقرالاتشو تفتنوني بينه وبينهم دين اسكم يطلوا لتارغاچو نو بلو تقطبت معناته نو على كل حال من دنو امام هون يمسجد ብዙ ማርዘም ማስረዘም የለበትም ለማለት ነው የተፈለገው طيب ከዛ በኋላ انما جعل الامام اماما ليأتم به المصلون ويتابعوه في الصلاه امام يتبالى كلك እንደስሙ ነው አሉ ነቢያችን ምክንያቱም امام يتبالى በስተጀርባው ያሉ እንዲከተሉት ነው امام يتبالى አሉ لذلك لا يجوز المأموم ان يسبق امامه او يساويه نعم كإمامه قا اكل اكل ودا ركوع مورد ودا سجود مورد اي بقام ويمدمو كالسوك ادمه موردوم اي بقام هلتم يتكركلو ناتشو قباتشو على بابالي قمو قويتو الله اكبر بلو ودا ركوع سي ورد سو امامو كالسو بهالا تكتله نو متوردو انجي كالسو اكل اكل موردو كل نو ويمن السن قد مهمردو كلكل نوالو فان سبقه في تكبيره الاحرام اجمع العلماء قاطبه ان الصلاه باطله بتكبيره الاحرام ما انت بتام سدنه كسو بفيت الله اكبر بلا كجبه ود صلاه الجبههم علماءچو بمولو صلاه فرس نوالو يجباچوال لمثال هي على الصلاه على الفلاق قامت صلاه قامت صلاه وبلو اقامه تدرجو اهون امامو الله اكبر كمالت انت الله اكبر بالهلكسو قدمه السو بهالا الله اكبر كاله انت ود صلاه الجبهم بتسجد ياتش صلاه فرسنج يه عند نو وان سبقه في غيرها فقد ارتكب محرما نعم وان سبقه في السلام برد تبطل الصلاه سبحان الله بنزي هولت صلاته يفرسال بمن تكبيرة الإحرام سيقبا الله أكبر سيقبا كإمامه بفيت كقبا صلاة فرسنو مكتاتهم ودى صلاة القبام القبام بروسا يكفتنو يقباونا يسدنو أن سلام دمو صلاة سيج أرس إمامه السلام عليكم ورحمة الله كمالته بفيت يا مأمومو السلام عليكم كالي يعني برون سبرو اندوات أنا متاسبو برو جنا إمامونا ميكفتو يموج أبرو أنت جن سبرة سلوتة سلاثو فرسنو إلى اللو طيب أما وإن سبقه في غيرها كالنزيه لتسليمنا تحريم تكبيرة الإحرام يعني بزيلاي إمامون كأدمه وإمامه كل أكل كورد قالوا ارتكب محرما تلك وانجلنو جن سلاثو أي فرسمالو وإن ساواه في المساواة مكروهة إنا كسو كل أكل يمتوردنا يمتوطاكونا دمو يهم بتقام يتتقلانو طيب عندنا مفلقو كسو تكتله كسو بهالا مورد موتقات اللبه نوميلو طيب فيراعي ذلك وقد جاء في الحديث أما يخشى أحدكم إذا رفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله رأسه رأس حمار أو يحول الله صورته صورة حمار أنت باكاتشو أتفروا من دي كإمام بفيت بكا ستورد إمامو سايورد ستورد إمامو ساينساه كتنساه راسه هي راس دي أدرقو الله أتفرام ويمدمو راس انتنو يانتن كرس يسو كرس ينبرو يا هي كرس ان دارق بها أتفرام وي الله بزياس قطو والمالة تكونو ملكتو الله بتقام يتقلو عليه نقر كإمامو بفيت مورد كإمامو بفيت منسات يهنا قرب تقام يتتقلى نقر نو إلى له طيب تنعقد الجماعة بواحد مع الإمام ولو كان هذا الواحد صبيا أو امرأة على الراجح ما شاء الله ما شاء الله يهي بتقام تلك ستوتان ولا سيتوتشو لون دوتشم جماعة مبالو والو عند إمامنا عند مأموم كونة جماعة مبالو عند إمامنا عند مأموم هونو كسجدو حيا سبات درجة اللاتشو سلاتو عند حيا سبات نميكوترو طيب عند إمامنا عند مأموم هونو كسجدو لك عند إمامنا شي مأموم هونو عند سجده لك جماعة نميكوترو لكن يبزات انتن أجر اللي سلزي يهم جماعة مبالو عند إمامنا عند مأموم كونو جماعة مبالو يقول ولو كان صبيا يا أنتني مكتلو إمامني مكتلو هتسان بهونم أو امرأة على الراجح هنا ما وشو خلاف على شو قن تككلن ياو قن كهتسان هونه جماعة بتسجد كمسته هونه كليجي هونه كناته هونه سيت كسيتهم هونه جماعة كسجدك بتقام حياة سبات نومي كوتر الله إني مثال الاستاتشو لمثال عند وند بمسجد صلاة الجماعة سجدو يمتال ميستو أهون هنا قر والله قر من يال والله أبزان يتشو الزت أنا بموتو بيش إنك لا تأتشو هاي متأمي هنا قر مسجد سجدو يمتال بقى أنا أنه ما يتأيكم سجد شعر سجد شم سو منهم قد يلوم لكن يمتأنا كذو هلا ميستو تسجد عليك لبتشوها قن مهون يالبتنا السوان لما ترفك فلقه يمتأنا السو إمام هونو السوا دمو مأمون هنا للسوا فردنا وللسو سننا يسجدالو هيا سبات تغنيا لك سوا يهيكي اونتين والله يزاري تمرتاتشن يهيكي بيتشا من وسط سيتوش استي يمتسامون نقر كالاتشو استي والله استي دستاتشو نقرون يستي قن دستا بيتشا من قر سيهون يهن بتقبار كوالاتشو سنت هيا سبات درجانو يالفباتشو هون አብዛኞቹ ሰይቶች እንደምናቃቸው ያኔ ቤት ብቻቸውን ነው የሚሰግዱ ባልየውም ይሄን ነገር አያስበውም እሷ ማስበው ማጣቀም ላኪን እሷ ممكن አለማውቅ ሊሆን ይችላል ላኪን ወንዶቹ በመስጊድ ይሄዱ ይሄን ሐዲስ ብዙ ጊዜ ነው የሰሙት እና እቤት ሄደ ምስቴ አትስገጂ እነስ መጣን ሰግዳለን ይላል ይመጣና ሱናው የመስጊድ ሱና ይተወውና እዚህ መጥቶ كسوا جاي سجدال إمام هنا لسوا جماعة تحسب الله تعالى إن سنتها سبعة درجة إنه يعلف باتشو سيتوش لسنتها أمت سنتها سبعة درجة يعلف باتشو سلزي سيتم بتهون ህፃን ልጅ ቢሆንም ከሱ ተከትለ ወይም አንተ እሱን አስከትለ ከሰገድክ ሰላተል ጀማዓ ነው የሚባለው ይላል። ይህን ብስራት ዛሬ በጣም ትልቅ ብስራት ሆኖ ነው የሚታየኝ እኔ። نعم الراجح حلال بتام كبزو علماء شو خلافنا تككلن ياوي هونو عليه الراجح انه تصح امام الصبي المميز الذي يدرك ما تصح به الصلاه دمو ازي لاي قيم يالو عما يتطمطمه تلو غفطان يدرجه ويم دمو ادميو 60 عامت يونه 50 عامت يونه ادلم حصان يا 10 عامت لج መቶ ሰዎች በመስጊድ ትላልቅ ሰዎች ኢማም ሆኖ ሊያሰግድ ይችላል። እሱ ቁርአን ከሐፈዘ ወይም የጥሩ ቃሪ ከሆነ አንድ 10 አመት ልጅ ለ60 50 አመት እድሜያቸው 100 ሰዎች ኢማም ሆኖ ሊያሰግድ ይችላል። ይሄም በጣም በጣም በጉጉት ብናየው በጣም ደስ ይላል والله። ምክንያቱም አላህም ፈልገው ምንድነው አቀራሩ ጥሩ ቁርአን የሚቀራ ከሆነ امام هونو سياسجد الله بعرشه هونو دس يلوال انديهم بنبيات صلى الله عليه وسلم جزي عنده ياسر امت لج نبر قران يحفزه اهون مسجدو بمولو كونو سنت شيخ الله سنت امام الله سنت انتن الله اسو امام ادرغوتنا ياسجد نبر حصان نو كو 10 امت لكن قران يحفزه نو قران سيقرا سونو مياسابدو امام هنا سيسجد انقدي تاقالاچو انانت يدرو لبس سري منا من النبرم ازارنا رداء نو مندنو ازارنا رداء عند شرط كمبرته بلاي تتطقواله بلاي دومو عند اند نطرات تلبسواله ينبر لبساچو اون حصانو ياچي ينبرچو لبس اچر سلوهنچ ود سجود سيورد سيتوچو بستجربا هنا ميسجدو يالو مأموموچ هنا ميسجدو يعني قيطو يايوت نبر بلتو يايوت نبر حصان نو عاقمنا ود سجود سيورد بقى راقوتو يتايال معناتنو عندي سيت بس بشقاشنا فقالت صلاه سيتشرس ايها الناس علتشاچو لمسجدو سوج ايها الناس غطوا عنا استهو باكي سويو يعني عوراون شفنولن انيا بستجربا هنن عوراون يايين نونا عوراون شفنو لنالچ اون راقوت اندو وطاوقنا اندان دبر اواطتو طرو لبس لبسوت غزولتنا يا طرو لبس انغدي سونتهم بمول يمشفن هونو امام هونو يسجد نبر لجو معناتنو سلازي يتشالال وكذلك منالو اشي اذا عند سو حصان كونه كما تصحو نعم كما تصحو امامه امام الاعمى بالبصير عند اوور هنا دومو عيناتشو ሁለት عيناتشو تكفتو يميايو سوت اوور يالهونو اوورو امام هنا ليسجد يتشلال ሁለት مجمريا حصان لتلالقوچو ሁለተኛ اوور اوور لالهونو سوت امام هنا ليسجد يتشلال ሶስተኛ والقائم بالقاعدين قچ بلو يمسجد لموقم يمايتشل سو امام هنا يسجدال لنذا قومو يمسجدو لنسو امام هنا ليسجد يتشلال طيب كذا بحال والقائم بالقاعدين دمو انصارو دمو قومو يمسجد لنذا قچ بلو اكل سنكلات يهونو ليسجداچو يتشلال يلالو طيب والمفترض بالمتسنن بالمتنفل عند فرض يمسجد سو زور فرض يمسجدو በስተጀርባው መጥቶ ስና ለመስገድ ከፈለገ ከዚህ ፈርድ ከሚሰግደው ላይ ማእሙም ሆኖ ሊሰግድ ይችላል። በአንጻሩ ደግሞ ወልሙተነፍሉ ቢልሙፍተርድ አንድ ሰው ስና እየሰገደ አንተ ፈርድ ካልሰገድክ እሱ ኢማም አድርገህ አንተ በስተጀርባ ሆነ ፈርድ ትሰግዳለህ እሱ ደግሞ ስና ይሰግዳል ማለት ነው። طيب ወልሙተወዲኡ ቢልሙተየምም አሁን በመስጊዱ ላይ ሁሉም ውዱእ አድርገዋል አንዱ ግን በተየሙም ያለው አለ እና ቃር ከሆነሱ ተየሙም ያደረገው ሰው ለውዱ ያደረገው ሰው ኢማም ሆኖ ሊያሰግደው ይችላል። ወልሙተየሙ ቢልሙተወዲ አንጻሩ ደግሞ ውዱ ያለው ሰው ለሙተየምም ሰው ኢማም ሆኖ ሊያሰግድ ይችላል። ወልሙሳፊሩ ቢልሙቂም ሰፈርተኛ የሆነው ሰው ደግሞ የተሳፈረ ለነዛ ባለ ከተማዎች በከተማ የሚኖሩ ሰው እሱ ደግሞ ኢማም ሆኖ ሊያሰግድ ይችላል والمقيم بالمسافر እዛ በከተማው ነዋሪ ሆኖ ደግሞ ለነዛ مسافሮች ደግሞ ኢማም ሆኖ ሊያሰግዳቸው ይችላል طيب والمفضول بالفاضل الله اكبر ይሄ ደግሞ ብልጠት ያለው شيخ ያለ علماءዎች ያሉ ምን ያሉ ከነሱ የበለጠ ሰው አለ አይደለም ግን የበለጠው ሰው ቁርአን ብዙ አይቀራም እና ያ ዝቅ ያለው ሰው ኢማም ሆኖ ሊያሰግድ ይችላል እኔ ምሳሌ ልስጣችሁ አንዱ شيخ አለ مفسر القران وفقه استمرال تلك سو نو بادميو تلك نو بتام شماغلن تن بتام طرو سو نو صلاه الليل يسجدال سنيونا ماكسنيو يصومال صلاه الضحى يسجدال بيورو 3 قني يصومال بتام تلك انتن نو دا انتن نو يعني ما شاء الله داعي وعالم انتن لكن قران بزو احفظم سلازم من يلال يبلطو سو ماموم يهونال ከሱ በታች የሆነው ዝቅ ያለው ሰው ኢማም ሆኖ ሊያሰግድ ይችላል አልፋድል ወልመፍዱል ማለት ነው طيب والادله على ذلك كله كثيره متوافره متوفره يهل يالكواچو الى الشيخ كله حديث بنمطانا بنزرزرو حديث بمولو كله اهون يالكوت ነገር ማስረጃ ያለው ነገር ነው ይላል طيب ويلاحظ ان المسافر اذا صلى خلف المقيم اتم الصلاه لكن سفرተኛ ሆነው ሰው በመስጊድ ገብተው በከተማው ማእሙም ሆነ ሲሰግድ ግን የኢማሙን እንት ነው የሚከተለው ለምሳሌ ሙሳፈር ነኝ እኔ ዙህር ለመስገድ ገባሁ ኢማሙ አራት ረካዓ ስለሚሰግድ እኔ ተከትዬ አራት ረካዓ ነው የምሰግደው ብቻዬን ከሰገድኩ ግን ሁለት ረካዓ ነው ቀስር ሰግዳለሁ ማለት ነው اما اذا صلى خلف مسافر او منفرد فانه يقصرها عند سو በመስጊድ ገባና ኢማም ሆነ የሚያሰግደው አራት ረካዓ ነው የሚሰግደው ምን ይሰግዳል ሙሳፊሩ አራት ረካዓ ነው የሚሰግደው طيب ኢማም ሆኖ የሚያሰግደው ኢማም ሆኖ የሚያሰግደው ሙሳፍር ነው ያ አሁን የገባው ደግሞ ሙሳፍር ነው ሁለቱ ሙሳፍር ናቸው ሁለት ረካዓ ነው የሚሰግዱ ብቻውን ሆኖ የሚሰግድ ደግሞ ብቻውን ሆኖ የሚሰግደው ሙሳፍር ከሆነ ያኒ ለዛ ሙሳፊሩ ያኒ يسفر هو لترك عنهم يسجدوا مارثه نعم من كان به عذر مستمر كانطلاق بطن عندنا سويتش يفس انتن يفس فس نو ميبالو ينفس بقيط ميوطاو في انفاس فس يموطالاتشو بزو سويتش قالو عندنا بشيتاموش يونه بيدقيقاو فس يوطال بيدقيقاو يعني غاز يوطال بنتناچو እነዚህ ማዕዙሪን ናቸው በቃ ዝም ብሎ ድምጽ የሌለው ጋዝና ፈስ ምናምን እየወጣ ያስቸገራቸው ይላል من كان بعذر مستمر كانطلاق بطن او تقمات ዝም ብሎ ተቅማጥ የሚወጣ ከሆነ او سلس بول ወይም ደግሞ ሽንቱ የማይቆም ዝም ብሎ በአምስት ደቂቃ በአስር ደቂቃ ሽንቱ የተመላለሰ የሚመጣበት او انفلات ريح የነፋስ ያልኳችሁ انفلات ريح يعني نفاس ويم دمو غاز كهود يميوطا كونه لا يصح ان يؤم انسانا ليس عنده نفس العذر يهن سويو ما امام هونو لياسجد ايتشلم تناما سوتش قالو اسو امام هونو ما سجد يلبتم مكنياتوم بنجاسانا بتن يتچمالقه سلوونه لنزا طاهيروش سوتش امام هونو اياسجدم يلال وقالت المالكيه تصح يعني امام مالك يتشلال عليه امام المعذور الصحيح لكن مكروه نواله سلزي ونموش ناهوتوش عند السو يتقمات يفس ويم يشنت بما يصرف هونتا زنبلو من ملال سبت كوني مأموم هونو لمسجر يتشلال امام لمهون قن اي تشلم تينا ما سوش يالو إلال እሺ እዚህ እናሰርፍና አሁን ትንሽ ያኒ ቡናን ተጣጣለን ሻይን ተጣጣለን ውሃን ተጣጣለን ከዛ ተመለሰን ወይም ይሄን እንቀጥላለን ወይም የጥያቀና መልስ በርን ከፍታለን ኢንሻአላህ እሺ እና የዛሬ ትምርታችን የፈቀ እዚህ በተወሰነንትን እናስቆማለን ኢንሻአላህ ባረከላሁ ፊኩም ወሃው ቡናው ምናምን ይምጣ ኢንሻአላህ